من يجادل في الله بغير علم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم ذلك بما قدمت يداك ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف ومن الناس من يعبد الله على حرف ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران الخسران المبين ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة

وكذلك أنزلناه آيات بينات لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق، يعلو ولا يعلى عليه ما يقوله بشر. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله سبحانه وتعالى، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة من أول سورة الحج وحتى الآية 18 من السورة نفسها، وتلاها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. وما زلنا في ساحة مسجد السلطان أبي العلاء بقاهرة المعز لدين الله، متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، صدق الله العظيم. أقول ربي، يقول عبدي، فكل ما ترجوه عندي. أقول ذنبي، يقول عفوي، عن كل خطأ، عن كل عمدي.